Hola. والأدلة في ذلك وقوموا لله قانتين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين. طبعا الرواية طويلة أنه كان به بوزير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال على جنب، هل يصلي على جنبه الأيمن أم جنبه الأيسر؟ بارك الله فيك، يعني هو الأصل أنه ينام على إيه؟ متجها إلى القبلة، متجها إلى القبلة، ينام على الجنب الأيمن يتجه إلى القبلة. وكذلك الدفن، دفن الميت يكون على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة. طب إن عجز أن ينام على جنبه الأيمن، إن عجز في الحالة ديت يجوز له أن يصلي على جنبه الأيسر ولكن متجها إلى القبلة. هل يجوز أن يصلي مستلقيا أي على ظهره، بمعنى أنه يستلقي على ظهره رجله تكون في القبلة بحيث أن وجهه يكون في السماء، فلو حد أومه وجهه بصدره يكون تجاه القبلة، هل يجوز له أن يصلي مستلقيا؟ إن كان يستطيع أن يصلي على جنب فلا يجوز له أن يصلي مستلقيا، إن كان يستطيع الصلاة على جنب فلا يجوز له أن يصلي مستلقيا. أما إن عجز عن الصلاة على جنب سواء الجنب اليمين أو الأيسر يصلي مستلقيا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، ولكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني إيه الكلام ده أخوانا؟ يعني يجوز للإنسان أن يصلي النافلة وهو جالس، يجوز له أن يصلي النافلة وهو جاهز، إن كان صحيحا ليس له عذر. فلو صلى النافلة وهو جالس فصلاة النافلة هنا يأخذ نصف أجرها، نصف الأجر فقط، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إن كان صاحب عذر فيأخذ الأجر كاملا، يأخذ الأجر كاملا. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ودي فائدة العبادات وقت الصحة، اغتنم صحتك، الإنسان يغتنم هذه الصحة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. للأسف كثير من الناس لا يلتفتون إلى مثل هذه القضايا، لأن الإنسان وقت النشاط وقت القوة يستطيع أن يحصل كثيرا من العبادات بخلاف وقت الضعف. والحديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان به قوة، كان شابا فتيا رضي الله عنه، فكان يصوم النهار ويقوم الليل وكان يختم القرآن كل يوم مرة رضي الله عنه. فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بدأ يسترسل معه صلى الله عليه وسلم، قل اقرأ القرآن في شهر، يقول إني أطيق في أقل من ذلك، في 20 في 15 في 10 في 7. ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن كل ثلاث، ولا يقرأه في أقل من ذلك، لا يقرأ القرآن في أقل من ذلك. العلماء لهم وقفات مع هذا الحديث، هل يجوز في الأيام الفاضلة، الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة أن يختم الإنسان القرآن في أقل من ثلاث؟ نقول إن أطاق ذلك، إن أطاق ذلك وكان يقرأ بتدبر لمعاني القرآن، يقرأ بتدبر لمعاني القرآن، لا سيما إن كان في الأيام الفاضلة أو الأشهر الفاضلة أو في الأماكن الفاضلة زي رمضان مثلا، زي مكة مثلا، يجوز له أن يختم في أقل من ثلاث مع التدبر لآيات الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأيام من الممكن أنها لا تعود مرة ثانية، فيجتهد فيها في بالطاعات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. في بعض الناس في رمضان يريد أن يختم القرآن كل يوم مرة، نقول له افعل ولكن تدبر، تدبر. القضية ليست القراءة فقط، القضية ليست القراءة فقط، وإن كان القراءة لها أجرها، لها عليها، يعني الإنسان يأخذ بكل حرف حسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ولكن نقول الأولى أن تقرأ بتدبر، تقرأ بتدبر. بعض الناس دائما يأتي في رمضان ويسأل هذا السؤال، إنه إن قرأ بتدبر لا يختم القرآن أكثر من مرة في رمضان. نقول له إيه؟ اجعل ختمة للتدبر واختم ما شئت ختمات أخرى لتحصل الحسنات في مثل هذه الأوقات. وهذا لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن سلم دله أنه لا يختم القرآن في أقل من 3 أيام. طب لماذا لا يخالف؟ لأن هذا ديدنه، أنه كان يقرأ القرآن كثيرا رضي الله عنه، فكان من أعبد هذه الأمة، حتى أنه يحكى في يوم زفافه أنه مقترب من امرأته وقام يصلي الليل كله، فلما أصبح دخل عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وسأل زوجته عنه، فقالت نعم العبد لربه، والله ما فتش لنا كنفا، نعم العبد لربه. فذهب وشكاه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي الجملة النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فعاوز أقول الإنسان وقت الصحة يغتنم هذه الفرص ويجاهد نفسه ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، حتى إذا عرض له عارض يأخذ الأجر، تصله الحسنات وهو على فراش المرض، يعني نائم في فراش المرض، أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويأخذ الأجر. إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذه فرص الأصل في الإنسان ينتهزها، لا سيما أن العمر قصير، ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فالإنسان يغتنم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صلاة القاعد في صلاة النافلة على النصف من صلاة القائم لغير عذر، أما إن كان صاحب عذر فهو معذور بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن صلى قاعدا وهو معذور له الأجر كاملا، له الأجر كاملا. هنا يبقى الأول القائم في الفرض على القادر منتصبا، وقلنا الفرض عشان نخرج النافلة منها. الثاني تكبيرة الإحرام في أولها، تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر لا تجزئه غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير، لا تنعقد الصلاة بدون التكبير. هنا لنا وقفات، هل يجزئ أن تقول الله العظيم بدل الله أكبر؟ هل يجزئ ذلك؟ قول الأئمة الثلاثة خلافا أو قول مالك وأحمد أنه لا يجزئه غير الله أكبر. الإمام أبو حنيفة ذهب أنه يقول أنه يجوز التكبير بغير الله أكبر، تقول الله العظيم، الله الكبير. الإمام الشافعي قال يجوز أن تقول الله الأكبر، الله الأكبر. ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر المسيء صلاته قال إذا قمت فقل الله أكبر. وهذا هو اللفظ الذي ثبت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله لنا الصحابة رضي الله عنهم في وصف صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى تكبيرة، نعم، هنا يقول تكبيرة الإحرام في أولها. فلو أن رجلا دخل في الصلاة فوجد الإمام راكعا، وجد الإمام هو راكع، فكثير من الناس يكبرون يقولون الله أكبر ثم يخرون للركوع. هل هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الانتقال ولا تكبيرة الركوع؟ الأصل أن تكون تكبيرة الإحرام، فمن لم يحرم بتكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام راكعا يسأل هل هذه التكبيرة التي كبرتها هل هي للإحرام أم للركوع؟ فلو قال لا أنا دخلت على أساس أنها راكع وكبرتها للركوع نقول صلاتك باطلة. ليه؟ لأنه يلزمه تكبيرة الإحرام، يلزمه تكبيرة الإحرام. فلو قال بل هي تكبيرة الإحرام واكتفى بها عن تكبيرة الانتقال فصلاته صحيحة، لأن تكبيرة الانتقال على قول الجمهور أنها مستحبة، وعلى قول الحنابلة أنها واجبة، والراجح الوجوب. تكبيرة الانتقال كما سأتي أنها واجبة، فهنا تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الانتقال اللي هي للركوع واجب، فالركن يغني عن الواجب والواجب لا يغني عن الركن، لأن الركن أعلى درجة، الركن أعلى درجة. فلو دخل الداخل والإمام راكع فكبر، فإن كبر لتكبيرة الإحرام صلاته صحيحة، وإن قصد بها تكبيرة الانتقال فصلاته باطلة، يلزمه تكبيرة الإحرام، يلزمه ذلك، فهنا صلاته باطلة لا تنعقد صلاته. يخرج طبعا بغير سلام، لأن هنا تحريم التكبير وهو لم يفعل، ثم يستأنف العمل من جديد. طيب لو دخل ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يكبر ويقف ويضع يديه على صدره، يلزمه ذلك على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. اللزوم هنا لا أقصد به الوجوب، يعني يقول الله أكبر ويقف. ليه أقول يلزمه ذلك؟ ممكن هنا أقول أن يلزمه أن هو يقف ويضع يده على صدره، يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة من باب الاستحباب، ويلزمه الوقوف لأن القيام ركن من أركان الصلاة. فلو دخل على الركوع مباشرة فاته ركن وهو ركن القيام فصلاته باطلة. يبقى يلزمه أن يعمل يكبر وهو قائم وليس هو راكع، فلو كبر قائما كده انعقدت صلاته، ثم ينزل يخر للركوع أو يكبر تكبيرة أخرى للركوع، وهذا هو الأولى. يكبر الله أكبر وهو قائم ثم يكبر للركوع. طب لو كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم خر للركوع بغير تكبير، طبعا كان خلف إمام على الراجح أنها واجبة، ولكن لا يلزمه سجود السهو على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله. يبقى الأول القيام في الفرض على القادر منتصبا، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة. قال لي مرتبة يا أخوانا، لأن ما ينفعش اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين، ده عبث، هذا عبث. والفاتحة أصلا من آكد أركان الصلاة، الفاتحة من آكد أركان الصلاة بعد القيام أو هي مع القيام، على أساس أن أنت تقرأ الفاتحة وأنت قائم. يقول قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وكذا المأموم في الجهرية ويستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط. أتكلم بالتفصيل. قراءة الفاتحة للعلماء فيها أقوال، فهي كلام العلماء طرفين ووسط. طرف الأول يقول أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم. أنا أتكلم يعني على المأموم وليس على الصلاة بالكلية. أن صلاة الفاتحة قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية. والقول المخالف له الذي في الطرف الآخر، وهو أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم سواء كان في السرية أو الجهرية، وهذا قول الحنفية. استدل الشافعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن صلى ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، أي ناقصة غير تمام. وذكروا أدلة كثيرة في هذا الباب. والأحناف استدلوا على أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإمام مالك رحمه الله توسط في مذهبه بين المذهبين، وقال أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية للأمر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسقط عنه في الصلاة الجهرية واستدل بقوله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في الصلاة الجهرية. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأ فأنصتوا، فأمر المأموم بالإنصات خلف إمامه. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صححه جمع من المحدثين، وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه فنهينا عن القراءة في الصلاة بالفاتحة وغيرها. وانتصر لهذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المشهورة الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام، وناقش فيها الإمام البخاري رحمه الله، لأن البخاري كان من مذهبه أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية والجهرية. والذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم خلف إمامه في الجهرية. قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية وتلزمه في الصلاة السرية، والله أعلم. ويستثنى من ذلك المسبوق، بمعنى أنه إذا دخل رجل خلف الإمام والإمام راكع، هل يلزمه أن يقف ويقرأ الفاتحة ولا يركع مع إمامه؟ يركع مع إمامه. فإن ركع كده أدرك الصلاة أم لم يدرك الصلاة؟ أدرك الصلاة. من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. إذا أنا تحسب له ركعة أم لا؟ وهذا القول بيلزم الذين يقولون وجوب قراءة الفاتحة عن المأموم، بيلزمهم أنه إذا دخل والإمام راكع لا يعتبرها ركعة، بمعنى لا يلتفت إلى هذه الركعة. يعني من يقول بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام يقول إيه؟ إنه لو لم يقرأها الركعة كلها إيه باطلة، فلو دخل مع الإمام عند الركوع لا يحتسبها ركعة. فإحنا بنلزمه بمقتضى كلامه أنه لا يعتبر أن هذا الركوع بإيه؟ لا يعتبر به أنه ركعة من ركعات الصلاة وأنها سقطت عنه ركعة، فيلزمه أن يأتي بركعة كاملة بعد فراغ الإمام من الصلاة. فاهمين حاجة؟ ما كتبتوش ليه؟ مذهب الشافعية. ولكن بعضهم قال يستثنى إذا دخل الإمام راكع، يستثنى الحديث. طبعا أنا أقول بعضهم مش كلهم، نعم. اقرأ، لا تقف ساكتا. يعني لو ترك الإمام فرصة لقراءة الفاتحة اقرأ. حاضر. طيب لو دخل نخلص دي الأول، لو دخلوا الإمام راكع إخواننا هل يلزمه هنا أن يسبح ثلاث تسبيحات مطمئنات ولا تسبيحة واحدة مطمئنة؟ طبعا التسبيحة الواحدة هي الواجبة، هو الواجبة على حتى مذهب الحنابلة، فهو لو راكع مطمئنا مع الإمام بتسبيحة كده أدرك الركوع مع الإمام. طب هو بيقول سبحان والإمام قال سمع الله لمن حمده، خلاص يبقى لم يدرك. طبعا والعبرة إخواننا بالطمأنينة وليس بالتسبيح، لأن بعض العلماء قال لو دخل وركع واطمأن في ركوعه ونسى التسبيح هل تجزئه الركعة أم لا تجزئه؟ احنا قلنا في الأول، عشان كده احنا قلنا في فرق بين الركن والواجب، وقلنا ان الواجب يتحمله الإمام عن المأموم. فاكرين ولا نسيته بسرعة؟ أنا مليت في الأول الكلام ده. أما لو كان ركن كان إيه اللي يحصل؟ كان يلزمه أن يأتي بالركن، ماشي كده؟ يبقى إدراك الإمام مع الركوع وهو راكع تدركه بتسبيحة مطمئنة، لابد من الطمأنينة في الصلاة، كما سيأتي أنه ركن من الأركان، فمن لم يطمئن في صلاته بطلت صلاته. اقرأ ما استطعت أن تقرأ ثم تابعه في الركوع، وطالما سريع ما تصليش فراغ بعد كده، حتى هو أمام مسجد صلي في مسجد تاني. صحيح أصل دي الصلاة يا أخوانا يعني ضيعها، يكفي أنها ضيعة أصلا، يعني يكفي أن أنت بتخش تقول الله أكبر والدنيا كلها بتأتي، كل التايه بيجي في الصلاة، حتى لو أنت فقد شيء بيأتي في الصلاة، والشيطان يذكرك إياه يقول لك أنت كنت في المكان الفلاني وبعدين رحت المكان الفلاني، اللي تلاقي نفسك طلعت من الصلاة بلا شيء. هو يلزمه ذلك. طب لو اطمأن ونسي التسبيح، لو اطمأن ونسي التسبيح خلف الإمام أجزأه الإمام صلاته مجزئة إن شاء الله. لو ترك إيه؟ لو ترك التسبيح عمدا تبطل صلاته، أو تبطل الركعة اللي هو فيها. طبعا هو معنى لما أقول يا إخواننا لما تبطل ركعة من ركعاته أقول تبطل صلاته، معناها إيه الركعة اللي هو إلا في حالة تكبيرة الإحرام تبطل صلاته كلها، أو لا، أو إن هو صلى قاعدا ويستطيع القيام تبطل صلاته، لأن كتير جدا من الناس بيتسهلوا في هذه القضايا. طب يا إخواننا يعني الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، احنا قلنا دلوقتي احنا الأول تكلمنا عن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، صح؟ ما تكلمناش بقى عن ركنية قراءة الفاتحة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، من تركها عمدا بطلت صلاته، من تركها سهوا بطلت صلاته، من تركها جهلا بطلت صلاته، جهلا بإيه؟ بركنياتها. طيب لو أن رجل أمي، دايما يا إخواننا لما تيجوا في باب الصلاة بالذات يقول لك أمي، تعرف أن كلمة أمي في باب الصلاة معناها إيه؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، مش الذي لا يحسن أن يكتب ولا يقرأ، لا، الأمي في كتاب الصلاة اللي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. لو أن رجلا أو امرأة لا يحسن قراءة الفاتحة نعمل معي نعلمه. طب عجز عن التعليم الآن، يفعل الصلاة يصلي، فنقول له هل مش حافظ أي آية من القرآن؟ يقول حافظ آية، قل هو الله أحد. نقول له كرر قل هو الله أحد كم مرة؟ 7 مرات بقدر إيه؟ 7 آيات الفاتحة. طب لو مش حافظ حاجة خالص ولكن حفظ التسبيح، يعرف يسبح يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نقول له اعمل إيه؟ يسبح. طب دول 5 كلمات والفاتحة 7 كلمات، فتجزئه ولا لا تجزئه؟ ليه؟ يقف بقدر الفاتحة، بقدر بغض النظر أن يقف بقدر الفاتحة ولا لا. لو إحنا قلنا أن هذا التسبيح يجزئه وهذا 5 تسبيحات أو 5 كلمات والفاتحة 7 كلمات و7 آيات، ماذا نقول؟ إليه يجزئه. بس دول خمس كلمات ودول سبع آيات، يعني مش الأصل البدل يكون يقوم مقام المبدل. بس هو مبدل عنه ولا لا؟ ايوه وصف، هو وصف الصوره على الوصف، فلا يشترط ان يكون البدل يكون مقام مبدل عنه في العدد. ها؟ لا يشترط ذلك. الركن الرابع الركوع في كل ركعه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طبعا الركوع واجب بإجماع الأمة للأدلة التي ذكرت، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه من ركبتيه بكفيه. أقل أن أنت تنحني انحناء تستطيع أن تمسك الركبتين بإيه؟ بكفيك. تستطيع أن تمسك الركبتين بكفيك. أما الركوع الكامل فهو أن تمسك الركبتين كلتا يديك فرجتي الأصابع تتحكم فيهما وتمد ظهرك، يعني باللغة العامية بنقول أنه يركع بزاوية 90 درجة. فكان يسلم يركع ركوعا معتدلا ولا يحني رأسه صلى الله عليه وسلم، بل يجعلها في مستوى ظهره بحيث إذا صب الماء على ظهره استقر صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا بقى ندخل، هل التجويد فرض على الأعيان ولا لا؟ طبعا الفقهاء لا يرون فرضيته على أما بتوع التجويد بقى بتشدده، يقول لك أنت كده لحنت، بس طبعا اللحن ده لا يبطل الصلاة. تيجي تقول ولا الضالين، يقول لك إيه ده أنت مديتها ثلاث حركات بس فاضل لك ثلاثة. طبعا هو من حقه أن يتكلم طبعا، لأن الأصل أن احنا نقرأ القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو قرأت القرآن، لو قرأت القرآن بغير تجويد صح، ولو دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة بغير تجويد صحت الصلاة، ولكن الأكمل أنت تقرأ القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا بوجوب التجويد يبقى ألزمك تمد ست حركات، ولو قلنا أن التجويد هذا فرض على الكفاية لا يشترط مع كل الناس، فأنت لو قرأتها بأي مد جاز مش جاز. الجاز فيه مشحوط اللي من دول ايه؟ لحن جلي يغير المعنى زي ده يبطل الصلاة. لو واحد قال أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، أو طبعا إياك دي حرف مشدد فهي حرفين أصلا، أصلها حرفين. طب لو قال إياك ولا مشدد تبطل صلاته، تبطل صلاته. هنا مش تجويد يا اخوان، ده مش تجويد. ايه ولا وجهه ما يصليش، ما صليش امام، قصدي مش ما صليش خالص. يعني في ناس للاسف شديد ممكن يكون منصب ولا يحسن قراءه الفاتحه، وهو طبعا عشان لابس بدله وكرافته فيدخل الامامه، المساله قد بكده يعني. طبعا الاصل ام القوم اقراهم لكتاب الله صحيح، صلاته منفردا صحيحه. هنا دخلوني بقى في مسألة إمامة الأمي بالعالم، يعني رجل يحصل قراءة الفاتحة ويصلي في وجود العالم تصح الصلاة أم لا؟ ما تقوليش بقى إن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هنا عالم، في عالم بالقراءة، قراءة خلفه هو الأولى، هو اللي يصلي، العالم هو اللي يصلي. لا طبعا أنا أرى أن يأثم شرعا، أرى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلو علم أن هذا الرجل أمي لا يحسن قراءة الفاتحة ما يخلوش يدخل الإمامة، بس مش بالضرب، لو دخل غصب عنه يعيد الصلاة صلاته باطلة ويعيد الصلاة مرة ثانية. لو العالم يعلم القراءة، لو كان كل سواء يبقى هنا من صحت صلاته النفس صحت لغيره. ولذلك الأصل في الإمام، لأن القضية دي قضية منتشرة بس ما في بلادنا للأسف الناس واخدها بالدراع، مسألة الإمامة يظن أنها تشريف، يظن ان الامامه دي ايه تشريف، وانا راجل كبير في السن لازم انا اصلي بيكم، انتوا كلكم شويه عيال ما ينفعش تصلوا بيا انا واقف. ويجي يقرا، يعني نسال الله العفو والعافيه. زي يعني يحكى ان رجلا قدموه برضه كان من شكله هندامه كده، اتفضل يا استاذ فلان، فهو ما يعرفش عمره في حياته ما صلى امام، فهو كان دايما يسمع الامام بيقول استقيموا واستووا، فهو داخل مش عارف يقول ايه، فقعد يفرك في ايده وهو بيبص المأمومين، يعني عاوز ايه يقول لهم اي حاجه، فقال لهم جاهزين يا رجاله. يعني حتى مش عارف استقيموا واستووا، فجاهزين يا رجاله. دي طامه كبرى للاسف الشديد. والثاني الانوك الاخر لما بيقول له يا امام انا يعني هي اياك 90 ولا اياك 70، قال انا اقراها 90 على الاحتياط. لان الاول انتوا عارفين ان القران ده منقط، ما كانش منقوط. هو بقى بيقول ايه ان انا بقراها 90 على الاحتياط، اياك ايه نستعين. فبقول له هي 90 ولا 70؟ قال له انا بقراها 90 على الاحتياط. يعني طلع اجهل من حمار اهله. كان ده جاهل جهل مخفف، هذا جاهل مركب، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك القضية الأصل أن اللي يصلي بالناس يكون عالم بالإمامة وأحكام الإمامة. وأنا أرى أنه يلزمه تعلم الأحكام من سجود السهو. سجود السهو يلزمه، لأن كتير جدا الأئمة يقوم برضو من اللي بياخدوها بالدراع، يجي يفوت التشهد الأوسط يقوم للركعة الثالثة، سبحان الله يقعد. طبعا لو يعلم تبطل صلاته، بس لا يقعد ويحتاس، ويبقى يبدا يسالوا لك هو انا اسجد للسهو قبل السلام؟ يا حبيبي يا فالح، اسال الاول صلاتك صحيحه ولا مش صحيحه الاول قبل ما تقول لي سجود السهو قبل ولا بعد السلام. لا يلتفتوا للاسف، دي قضيه في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، وبتبقى في جرأه عند الناس للاسف. لا يتابع الامام يا اخوان، لو وقف مع الامام، وقف مع الامام بعد التشهد الأوسط وقام واستقام استتم قائما يعني، والإمام نازل للتشهد، هو ما ينزلش. الذي يعلم ما ينزلش مع الإمام، لأنه يعلم جيدا أنه لو جلس صلاة إيه يتني واقف. ما تقوليش بقى شوشرة، لا بعد الصلاة أنت واقف ليه يا عم الشيخ؟ والله لأن الحكم الشرعي في القضية كيت وكيت وكيت. زي من تابع الإمام في الركعة الخامسة وهيعلم على يقين أن دي الركعة الإيه خامسة، لا يلزمه أن يتابع الإمام عليها، ده يلزمه، ده قول الأئمة الأربعة وترجيح شيخ الإسلام تيمية. وتكاد تكون المسألة ديت وصلت لإجماع في فترة من الفترات، تكاد، يعني لأن قول الجمهور، قول الجمهور ولم يخالف إلا القلة. ينتظر الإمام حتى يقوم، ينتظر الإمام حتى يقوم. من قام خلف الإمام وهو يعلم تمام العلم أن هذه الركعة الخامسة صلاته تبطل، لا يتابع الإمام، ينتظر حتى ينتهي الإمام من هذه الركعة ويسجد مع المسلم. نعم، لو نسى ركن من أركان الإمام ينبه، إن لم يتنبه أتابعه بقى في النقصان. ليه؟ لأنه سيأتي بعد ذلك بالتمام، لا أخالفه لأنه هيقوم وأنا هسجد، وإنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. طبعا كلمة لا تختلفوا عليه دي حلت إشكالات كثيرة، وفي ناس كتيرة جدا عملوا إشكالات كتيرة في الصلاة بسبب فلا تختلفوا عليه. ولعلنا إن شاء الله في طيب الكلام نتكلم عن بعض الحاجات. ماشي، ما فيش مشكلة، البوية والأشياء دي مش ناجسة عشان نقول إن ملابسه ناجسة وصلاته باطلة، لا بأس، ولكن ينصح، يناصح حد من الكبار ينصحه. لان طبعا يا اخواننا الناس واخده فكره ان احنا اللي بناخد الامور بالدراع، نظرا لان بعض الاخوه لا يتعاملون برفق وليد مع العوام، والرفق ما كان في شيء الا زانه ومن نزع منه الا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ارفق الناس بهذه الامه صلى الله عليه وسلم، وانا حكيت لكم المره اللي فاتت كيف صنع مع معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه. فالاصل ان انا لما اجي انصح الناس اخواننا، لان بعض الناس مثلا نحن شباب كده، واحد يقول لك حرما تقول له بدعه، يبص لك كده انتوا اللي مبتدعه وانتوا اللي ضلال. واحد تاني يقول له ما وردتش، يقول له قله الادب هي اللي وردت، ايه المانع؟ هو بيصافحنا صفحه خلاص، ما اقولوش جمعا ولا حرما وخلاص، لان ده نفسه بيروح الحرم هناك بيبقى بيحج وبيعتمر ويقول لك حرما برضه. مش هو بيعمل كده هناك؟ يقول لك حرما، ده تعمل معاه ايه؟ خلاص عقول البشر في عقول وقفت عند كده، ده أقصى حد عنده، فأنت ما تصطدمش مع العقول زي كده، لابد أن تدعو الله تبارك وتعالى الحكمة والموعظة الحسنة، حكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك تجد الداعية الناجح يكون حكيم مع الناس، تراه حكيما مع الناس، يتلطف معهم، يتودد إليهم، ما لم يكن مبتدع ويريد أنه ينشر بدعته أمام الناس كلها وعاوز يهزمك ببدعته، لا، في الحالة دي تشتد عليه وتغلظ عليه، لأن الحكمة من الحكمة أيضا أن تلين في موضع اللين وتشد في موطن الشدة. الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى من؟ إلى فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال هل علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يأمرهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا الذي تختلف معه مسلم، مسلم هو يرجو الخير، لأن كل صاحب بدعة كما يقول شيخ الإسلام وغيره أنه يرجو من وراء بدعته الخير لظنه أنها سنة، ومعتقد أنها سنة فيريد الخير من ورائها. فأنت تيجي بقاله 60 سنة بيصلي كده وبيعمل كده بقاله 60 سنة، تيجي تقول له لا يجوز شرعا، يقول لك إيه ده، أنتم غيرتوا الملة وبدلتوا الدين، أنتم أتيتم بدين جديد، زي النساء اللي كنا يرقصن أيام الدستور ترقص في الشوارع بعد التصويت على الدستور، فبعض المعلقات تقول هو ده الإسلام اللي احنا عاوزينه، هو كده دي السماحة، الرأس والغنى، هو ده الإسلام اللي احنا عاوزينه، عاوزين الدنيا كلها تبقى في فجور باسم الإسلام، فجور باسم الإسلام، تضيع الأحكام باسم الإسلام، تضيع الحدود باسم الإسلام. والأسف العجيب يا أخوانا أنها تجد أذانا صغير بيسمع ويضحك بيميل فيه مبسوط قوي، زي هذا الذي يعني كفره الأزهر اللي خرج يقول رسولين ومش رسولين، إيه الكلام الفاضي ده؟ إرضاء لمن؟ الكلام ده بيكون إرضاء لمين؟ لمين؟ يبيع دينه من أجل الشهرة وعالم الأضواء، لا خير في شهرة من بعدها النار، ممكن يكون مشهور والعياذ بالله يكون من أهل النار والعياذ بالله، لأنه لم يعمل بعلمه الذي تعلمه ويخالف كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إرضاء الناس. هذه مسألة في منتهى الخطورة، ولذلك ينبغي يا أخواننا إحنا نكون فعلا الشمعة المضيئة التي تضيء للناس طريقهم إلى الله تبارك وتعالى، تضيء للناس، أنت تتعلم العلم وتعمل به ويلزمك أن تبلغ دين الله تبارك وتعالى، وهذا مصداق الله تبارك وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا استثناء هوت، إلا الذين آمنوا عملوا إيه؟ الإيمان ده وصلوا إليه إزاي؟ بالعلم، العلم النافع، آمنوا وعملوا الصالحات، تابعوا العمل أو تابعوا العلم بالعمل، ثم بعد ذلك وتواصلوا بالحق النصيحة فيما بينهم، الأمر معروف نهي عن منكر، وتواصلوا بالصبر، لأن الداعية الله تبارك وتعالى لابد أن يبتلى، لازم أن يبتلى. ليه؟ لأن الناس ليسوا على الجادة، الناس مش على طريق الاستقامة، فتأتي أنت تبين لهم ما أنزل إليهم من ربهم وهم بقالهم سنوات، لا سيما أن من الممكن يطلع شيوخ كبار من الأزهر ويتكلم كلام ما أنزل الله به من سلطان، والناس بتعتقد أن هؤلاء هم الشارة، هم دول العلامة اللي بيدلوهم على الله تبارك وتعالى. وأنا قلت لكم قبل كده كلام ابن القيم في علماء السوء، لما قال علماء السوء جلسوا على باب الجنة، قلت لكم جلسوا على باب الجنة، يقول ابن القيم علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها بأقوالهم ويصدون عنها بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق، وما أكثر قطاع الطرق في زمننا، لأن الأمور اختلط الحد أو اختلط الأمور ببعضها، وتسعى الخرق على الراقع، ويتكلم من شاء في لا سيما في الإسلام، يعني يتكلم من شاء وقتما شاء وكيفما شاء في شريعة الإسلام والمسلمين. أنا يعني أقلب يعني أو أضرب كفاية عجبا بما يحدث للإسلام والمسلمين في بلاد العالم كله، يعني بلغوني أمس فقط أن فيه قتل وقتل جماعي في أفريقيا، فين؟ أفريقيا الوسطى، بلغوني فتعجبت جدا، سبحان الله الناس دي أصلا يعني أنا شايف أن هم مش الأمور عندهم ما فيش دعوة للإسلام كما ينبغي، ما فيش حد واقف بقوة لهؤلاء، ورغم ذلك فرنسا تبعت جنود بطائرات حتى تبيد المسلمين هناك. فالواحد يقف بقى حزين كده، ليه وصلنا إلى هذا المنحدر؟ لماذا وصلنا إلى هذا التردي؟ ليه وصلنا لكده؟ كل واحد فينا يقف مع نفسه وشوف إيه الأسباب اللي أدت بالأمة إلى هذه الانهزامية اللي أنا أشبهها الانهزامية الخطيرة. خطيرة، فينا آفات لا يعلمها إلا الله. كل واحد فينا من كل الجلوس وكل اللي سامعين في آفات يعلمها عن نفسه، والله تبارك وتعالى مطلع عليه، ومع ذلك لا يغير من نفسه، لا يغير. يقول فينا واحد وقف وقال إن اللي بيحصل للإسلام والمسلمين بسببي أنا، بذنوبي أنا، يحاسب نفسه على الصغير والكبير، يحاسب نفسه في كل ساعة من الليل أو نهار، ويقول إن الإسلام أوتي من قبلي أنا. شوف الصحابة رضي الله عنهم مع علمهم ومع زهدهم وورعهم ومع استقامتهم على أمر الله عز وجل، وقد اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يأمنون كما نأمن نحن. الابتلاءات عمالة تنزل علينا وتزيد يوم عن يوم، وإحنا زي ما إحنا في سبات عميق، الأمم كلها بتنتفض ضد الإسلام والمسلمين في كل مكان، وإحنا زي ما إحنا. بيحدث في بلادنا، إحنا بلادنا ناس تطلع على المسرح ترقص وتغني وهي لابسة النقاب، امرأة تغني بالنقاب وهي لابسة بدلة رقص. ليس العجب مما صنعت هذه المرأة، ولكن العجب ممن يستمع إليها وينظر إليها ويضحك بملء فيه ويصفق لها، وكأنها بهذه الطريقة ستنصر الإسلام والمسلمين. في الآخر يقول لك ده الإسلام اللي احنا عاوزينه، الناس ترقص وتغني، هو ده الإسلام؟ الإسلام دين عالمي، دين جعله الله تبارك وتعالى ليحكم بين الناس في الأرض، وما سعدت البشرية إلا بحكم الإسلام سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. أنا بتحدى العالم كله يأتوني بمثل واحد أن الإسلام ظلم فيه واحدا من غير المسلمين، يأتوني بمثل واحد وأتحدى الكون كله بهذا الكلام. هل هناك من ظلم في الإسلام من غير المسلمين؟ الإسلام دين قام على العدل، العدل بين المسلمين وبين غيرهم من بني جلدتهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. يعني لما يجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه الذي ملأ الدنيا عدلا، فيقول من له مظلمة فليأتنا، فيقوم رجل ذمي من الشام رجل نصراني فيقول له عندي مظلمة. عند من؟ عند عباس بن الوليد بن عبد الملك. فقال له أريد كتاب الله يا أمير المؤمنين. هذا الذمي يا أخواننا النصراني عاوز إيه؟ عاوز إيه؟ يحكم مين؟ عمر بن عبد العزيز بإيه؟ بكتاب الله عز وجل بالقرآن. هذا الذمي يعلم أن القرآن لا يظلم عنده أحد لأنه كلام الله تبارك وتعالى، وأن هذه شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. المسلمون الآن تيجي تقول للمسلم قال الله يقول لك وأنت كل حاجة قرآن، لا ما تكلمنيش بالقرآن، ومسلم ومستشار، واحد من المستشارين واحد بيحكي لي بيقول لي يا شيخ شفت المستشار؟ قلت له الحمد لله ما بشوفش. قال للراجل بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مات تقريبا وعنده 45 سنة، بيقول لي ده مستشار بيحكم على الناس في القضايا بالقصاص والإعدام، يحكم في دماء المسلمين ومش عارف النبي صلى الله عليه وسلم مات عنده كم سنة، وطبعا اللي قاده الأمر المذيع اللي قاعده قدامه مش عارف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مات عنده كم سنة. المشكلة ان هو بيقولها لي قدام جمع، راح واحد رادد من اللي قاعدين اهو مسلم الأولاني، معلش الأولاني بيقول مات عنده مش عارف كام كده، المهم ان تحت 63 سنة بمراحل يعني. فاللي قاعد في المكتب معاي بقول ليه مش مات عنده 45؟ زاد الطن بالله، يعني الواحد يعمل ايه يعني مش عارف. ويقول لك هو ده الإسلام، إسلام سمح، إسلام يعني قضية ما تبقاش متزمت، ما تبقاش متعنت، سيب الأمور تمشي يا عم، ايه المشكلة يعني ما نعص ربنا شوية حنظل ساعة وساعة. الصحابة مع جلالة قدرهم وعظيم منزلتهم عند الله كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، وإحنا مدين القلب راحته قوي. إحنا خلنا الفصيل الإسلامي أو اللي عنده لمحة دينية بحب الإسلام والمسلمين لابد أن يقف على نفسه وقامت يعمل نفسه كشف محاسبة، لازم تعمل نفسك كشف محاسبة. عشان تعرف إن كنت على الصواب أم على الخطأ. شوف بقى هناك اللي بتقتله دلوقتي ممكن يكونوا منك أنت بذنب منك أنت. أنت السبب. لو كل واحد فينا اعتقد إن هو السبب اللي بيحصل للمسلمين في كل وقت وكل حين، والله العظيم الأمة دي ستنتصر في أيام. لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغير ما حتى يغيره ما، فإن غيرت ما هذه ستغير ما الثانية فيك، تغير الأمة. الأمة لازم تنتفض إخواننا، وإحنا أولى الناس بذلك، أولى الناس. ولا نشغل أنفسنا بقى بقيل وقال وفلان راح وفلان جه وهذا أخطأ وهذا جنبه الصواب. خليك في حالك يا أخوي أنت، خليك في حالك، شوف نفسك أنت أخطأت، أنت على الجادة ولا ما أخطأتش، هل أنت ترضي ربك تبارك وتعالى، هل ربنا تبارك وتعالى راضي عنك. إحنا كلنا بنقول على المنابر للناس إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا، صح؟ صح ولا غلط؟ ما تردوش ليه؟ طب أنت فكرت في نفسك قلت يا ترى أنا ربنا نادى علي في السماء يا جبريل إني أحب فلانا أو يا جبريل إني أبغض فلانا؟ تعرف أنت؟ وبرغم ذلك تعيش في أمن. عمر بن عبد العزيز كان يصبح كل يوم يبكي، فيبكي أهل الدار عليه فيقولون ما الذي يبكيك؟ يقول قمت فتذكرت قول الله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير وما أدري فأي الفريقين أكون فبكيت. وبرغم ذلك نحن لا نعلم فأي الفريقين نكون، ولا نبكي على حالنا، لا نبكي ونضحك بملء أفواهنا بالليل والنهار. كتير من الناس قوي، كتير قوي إلا من رحم الله لا يريد الموعظة. يعني ممكن واحد فيكم دلوقتي يقول له خرج عن الدرس وضيع علينا المحاضرة، لا أنا عندي الكلام اللي بقوله أولى من التعلم، أولى من الفقه، هو ده اللي هينجيك. لأن ممكن تتعلم الفقه ولا تعمل به يكون سبب في خزلانك والعياذ بالله، ولكن اللي ينجيك أنت تقف مع نفسك تحاسب نفسك، ومن حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة. يحاسب نفسه هنا يخف عليه الحساب يوم القيامة. فلا تأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وانظر إلى سادات الأولياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حالهم، كيف كان حالهم في الحياة وعند الممات. خلنا الله كأن الإنسان يقرأ في أساطير الأولين، لأن الأمور دي فعلا ذهب أهلها. ليه لا نتشبه بهؤلاء؟ ليه لماذا لا نتشبه بهم؟ القضية في منتهى الخطورة يا إخوانا. لازم الإنسان يقف مع نفسه ويبادر قبل أن يبادر. كثير جدا اتصل إخ، مات الأخ فلان، كان معانا من لحظات، كان معانا مبارح، كان بيحضر محاضرة. بعض الإخوة كان بيحضر معايا درس، فكان أصر عليا أن أنا أتكلم، كنت برشح كتاب أصول الإيمان، أن أنا أتكلم في مسألة العذر بالجهل. فلما اقترح هذا الاقتراح بدأت فعلا في الشرح، واتصلوا بيا بعدها بيومين، فلان يا شيخ مات، فلان مين يا إخوانا؟ قالوا اللي كان قاعد واقترح لحضرتك تشرح الدرس. رحت حضرت الجنازة، وبعد الجنازة كملت الدرس عشانه، عشان يصل الأجر وهو في قبره. فهو اقترح ومات، وكان لسه على مشارف الثلاثينات. كل يوم اتصالات فلان مات فلان مات فلان مات. ورغم ذلك نعلم هذه الحقيقة ولا نعمل لها، هي دي قضيتنا، دي مصيبة من أعظم مصائب، نسأل الله السلامة. المهم أقول أن الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمصيء الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قلت يا أخوانا أن الركوع الواجب أن يمكن يمسك بركبتي الإيه بيديه، ده حتى لو انحنى انحناء يسيرة، بس يكون الانحناء أقرب من القيام، يعني يكون الركوع أقرب من القيام. أما الركوع الكامل اللي هو المستحب أنه يمكن يديه من ركبتيه، ويكون زي زاوية قائمة 90 درجة. يقول الرفع من الركوع والاعتدال منه قائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء أركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. طبعا هو قال الرفع من الركوع والاعتدال دول ركنين. ايه الفرق بين الرفع من الركوع والاعتدال يا اخوانا؟ ايه الفرق؟ حد عنده كلام تاني؟ يقيم صلبه طبعا، ما زي ما الاخ قال يعني انا هرفع اقول سمع الله محمد مثلا، انتظر شيئا ما، انتظر برهه من الزمان حتى تعود الاعضاء كما كانت، يبقى اعتدل الاعتدال، الاعتدال قائما. طيب لو ان رجلا فزع في صلاته فقام من الركوع بغير نيه القيام، رجل راكع واحد عمل في فصل ترشع حاجه فاضطرب راح قايم قام من الركوع، ماذا يصنع؟ يرجع تاني؟ ها في كلام تاني يا فقهاء؟ يسكت يتم صلاته؟ مين اللي مع الاخ؟ ما فيش حد معاك يا سيدنا؟ ها حد في قول ثالث؟ يعيد الركعه؟ ركعه؟ ها قول رابع؟ يبقى قائما حتى تطمئن؟ ده قول خامس، كل اقوال غلط. طبعا يلزم ان يعود للركوع مره ثانيه لانه قام منه فزعا فلم يقصد القيام منه، لم يقصد القيام من ايه؟ من الركوع، لانه يلزمه نيه القيام من الركوع. فلو قام فزعا بغير نيه الانتقال من الركوع الى القيام يلزمه ان ياتي بالركوع مره ثانيه ثم يقيم صلبه ويستقيم. لا، هو الأصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يمسك بركبتيه، يمسك بركبتيه. أما هذا يعني هو خالف الهدي، ودي سنة هيئة، خالف الهدي بسنة، بس الصلاة صحيحة وأساء، الصلاة صحيحة وأساء لمخالفتي الهدي. السابع السجود لقوله تعالى واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. طب ما الجبهة؟ لماذا أشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم؟ فكروا، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة، الجبهة، وأشار إلى أنفه، مع أن الجبهة داخل في الجبهة، من الجبهة، مواجهة برزة، حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزم أن تلصق بأنفك الأرض كما تلصق الجبهة بالأرض. ولذلك كان الراجح أنه يلزم السجود على الأنف مع الجبهة، يلزم أنفه من الأرض، وهذا الراجح. ماشي، أنا لم أعلق على الحديث، هو عنده صحيح، هو قال. وبعدين اللفظ المدرك يضاعف الحديث. طيب تضاعف الحديث ولا ده، ولا دي معنى الحديث؟ ويل للأعقاب من النار، حديث في مسلم، العلماء قالوا ان دي زياده مدرجه من كلام ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. هل الكلام المدرج من كلام الصحابي يضعف الحديث ولا يزيد قوه؟ تبينا لايه؟ يبقى هو دلوقتي فهمنا معنى الكلام ايه. ماشي كده؟ الحديث المدرج من فعل بعض الرواة ولا من فعل الصحابة؟ من قول الصحابة.